الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، حيث تناولت فيما مضى تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وبإذن الله جل وعلا أتناول في هذا اليوم تفسير قوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فقوله تعالى: تحسونهم، أي تقتلونهم، وذلك أن المسلمين كان لهم الظفر في أول معركة أحد، حتى أنهم قتلوا في أعدائهم، ثم صرف الله الحال وصرف الله المسلمين عنهم. ففي هذه الآية أن وعد الله بنصر المؤمنين لا يتخلف إلا لأسباب، فنصر الله مشروط كما قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. وذلك أن من أسباب تخلف النصر النزاع والمعاصي وإرادة الدنيا. وفي الآية حجية السنة النبوية، فإن الله تعالى سمى مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم عصيانا، وجعلها من أسباب تخلف النصر. وفي الآية أن الجيوش وقتال الأعداء لا بد أن يكون تحت ولاية يأتمر الناس بأمرها. وفي الآية أن من أصيب بمصيبة فليتذكر نعم الله الأخرى عليه، ولذا قال: والله ذو فضل على المؤمنين. وفي الآية أن كل قضاء يقضيه الله على العبد المؤمن فهو خير له متى اتقى الله فيه. وقوله: تصعدون، أي تهربون، ولا تلوون على أحد، أي لا تلتفتون لتفقد أصحابكم. وقوله: والرسول يدعوكم، أي للثبات، وهو أقرب للعدو منكم. وقوله: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، أي أنكم أصابكم الغم الأول بخبر الهزيمة، ثم أصابكم الغم الثاني بخبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تبين لكم عدم صحة الخبر الثاني وعدم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فرحتم بذلك بحيث أنساكم الغم الأول. وفي الآية العتاب لمن لم يثبت في مواطن الجهاد. وفي الآية تعويد النفس على تحمل المصائب وعدم الحزن عند نزولها. وفي الآية مشروعية تغيير المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم هروبهم وقال لهم: عباد الله ارجعوا. وفي الآية فضل الله على المؤمنين، بتمكينهم من النعاس لترتاح نفوسهم، فإن الخائف لا ينام إنما ينعس الآمن. وفي الآية أن الإيمان سبب للطمأنينة، وأن النفاق من أسباب اضطراب النفوس. وفي الآية تحريم ظن السوء بالله تعالى، ومن ذلك أن يظن الإنسان أن الله لن ينصر نبيه وأولياءه المؤمنين، وتظنون أن هذه المعركة هي نهاية الأمر وأنها القاضية على دين الله تعالى، فهذا من سوء الظن بالله تعالى. وفي الآية أن المؤمن يهتم لدينه، وأن المنافق لا يهتم إلا لنفسه بما ينفعها في الدنيا فقط. وفي الآية وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، والاعتقاد الجازم بأن كل ما يحصل على العبد فهو مقدر بقدر الله لا يمكن أن يتخلف، ومن ذلك الموت والهزيمة وغيرها. وفي الآية أن من حكم المصائب ونزول الهزيمة أن يكون هناك اختبار للناس في إيمانهم وتصديقهم بوعد الله وحسن صبرهم على قضائه، وكذلك تطهير ما في القلوب لتكون القلوب متعلقة بالله تعالى وحده، مريدة للآخرة غير مصدقة لوساوس إبليس. وفي الآية أن المنافقين يضمرون خلاف ما يبطنون، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. وفي الآية سعة علم الله تعالى، فإنه سبحانه لا يخفى عليه شيء، حتى أنه يعلم ما في الصدور وما تخفيه النفوس. وفي الآية تحريم الفرار يوم الزحف، وأن ذلك من المعاصي والذنوب. وفي الآية أن المعاصي من تسويل الشيطان، وأن الذنوب لها أثر في تمكن الشياطين من العبد، كما قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فمن أكثر من معاصي الله تمكنت منه الشياطين وقادته إلى مخالفة أمر الله تعالى. وفي الآية فضل الله سبحانه وتعالى على أهل أحد بأن عفى عنهم، وبالتالي لا يصح لأحد أن يتكلم فيهم بسبب ذلك. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نشير إلى عدد من الأحكام الفقهية المستنبطة من هذه الآيات في لقاء آت بإذنه سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا لكم توفيقا لخيري الدنيا والآخرة وفهما لكتابه، كما أسأله جل وعلا صلاحا لأحوال الأمة واستقامة لأمرها وتآلفا بين قلوب أفرادها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.